بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في سورة عبسة في الفقرة الخامسة والأخيرة منها، وهي آيات الصاخة وتقسيم النفس. التعبير عن القيامة وأسماء القيامة في القرآن هي بحثه. تعبيرات المتعددة عن القيامة لتنبيه الإنسان، حالات كثيرة يحتاج الإنسان إلى هزة، يحتاج إلى صعقة كهربائية حتى يحس. فهنا سميت القيامة الصاخة، الصاخة التي تصك الأسماع، الصاكة للأسماع، حادث سوف يصك الأسماء. اللهم ارحمنا يوم ذاك. يقول سبحانه وتعالى بعد أن بيّن في السورة: انظروا إلى شخصية هذا الإنسان المسكين الذي يعبس من الفقراء ويركض وراء الأغنياء، ولاحظوا هذا الإنسان كم يغطي الحقائق. قتل الإنسان وما أكفره. وبعد أن دعا الإنسان إلى أن يتأمل في وجوده على الأرض، في غذائه المادي ومن ثم في غذائه المعنوي، يقول عز وجل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. هذا المشهد للآخرة هذا ليهزن به. اعتقادي أن النفس البشرية فيها أوتار تهزها وتحركها، والقرآن الكريم مفصل على أوتار هذه النفس البشرية. ولذلك في القرآن الكريم كل الناس تتأثر، وكم من الكفار الذين جاءوا ليغالبوا القرآن فغلبهم القرآن، لأن خالق النفس البشرية يعرف أوتارها، والآيات اللي نزلها هي اللي تحرك لإيقاظ النفس، لكي يعرف هذا الإنسان أنه أنت هنا على وجه الأرض 50-60 سنة ترى موقتها، وستولد وتنتقل إلى العالم الآخر، فاعمل لآخرتك. وأنه من المحال أن الإنسان يكون على الأرض ويحسن ويسيء ويظلم أو يظلم ويطغى ثم يترك بلا حساب، لا يمكن، لا يمكن. الخالق الذي أتقن كل شيء، اللي العصفور الصغير تعب عليه به مع مجازية التعبير، وأتقن بأجهزته بألوانه كل شيء متقن من الذرة إلى المجرة، فكيف بالأحياء؟ من أتقن هذا الكون، أتقن قوانينه كلها، محال أن يترك البشر ويظلم بعضهم بعضا، يأكل بعضهم بعضا، يدمر بعضهم بعضا، ثم لا تكون هناك مرحلة اقتصاص للمظلوم من الظالم. لابد من محكمة كبرى، هذه يدل عليها العقل وتدل عليها الرسل والأديان. لابد من يوم حدث هذا الإنسان يصخه صخة، يصك سمعه صكة، فإذا جاءت الصاخة والصاكة التي تقرع سمع الإنسان. نحن أين نكون؟ النفخة الأولى كل نموت، كل حي يموت. النفخة الثانية ننهض. وهذه الأحداث التي ورد أننا نسمعها إما قبل الصيحة الأولى أو بعد الصيحة الثانية، وإلا أكثر الأحداث التكوير غير جمع الشمس والقمر، الأحداث تناثرت النجوم من الأحداث، نطوي السماء كطي السجل للكتاب، تكون بين الصعقتين، يعني نحن نايمين لا يمكن أن يتحملها بشر. إذن الله عز وجل ينهي الكون، يميت الأحياء، ويجري الأحداث التي يريدها في الكون، تطويرات التي يريدها في الكون الجديد، ثم ينشره كونا جديدا وينهضنا من النوم نسمع طرفا من هذه الأحداث. الصاخة واحدة منها، القيامة نسمع صداها، نسمع نفخة، نسمع صوت الداعي. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة مشهد القيامة، يوم يعني إذا قرع الأسماع اجتمعوا للمحشر. في المحشر ماذا يكون؟ في المحشر في النظام. لماذا يقول سبحانه وتعالى والأمر كله لله؟ لماذا وصف يوم القيامة والأمر يومئذ لله؟ دائما الأمر لله. هناك هنا في الأرض ترك الأمر بيد الإنسان نفسه، بيد الدول، بيد العوام الأخرى، بس هناك أبدا في المحشر أمر الله فقط يجري، يتم الحشر. كل إنسان معه منظمين للمحشر، حيالله المحشر مسائق وشهيد على الأقل. وكيف المليارات تحشر؟ لا تخاف. قل له كيف يحشرهم يحاسبهم كله؟ قل له كما يرزقهم كلهم. ما ترى الآن كيف يرزق كل البشر؟ هو يصعب عليه سبحانه وتعالى أن يجمعهم في مكان ويحاسبهم وبمراحل. في ذلك المشهد الله عز وجل بدأ ليهز عقولنا، أفكارنا، مشاعرنا، وجداننا، ليهزنا بالصاخة. يوم ماذا؟ يوم يفر المرء من أخيه. عجيب. لاحظوا الأقرب له أخوه، أمه، أبوه، يهرب منهم. لماذا؟ لأنه النفسي. كل الناس يقولون نفسي نفسي نفسي، يهرب، ما يريد يخدمهم، يريد يتخلص، يريد يخلص نفسه. إلا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا رب أمتي، صاحب الشفاعة الكبرى، يوم يفر المرء من أخيه. كيف يتصل بأخيه؟ هناك اتصال، يقولون له اللي معه فلان أخوك يريد يجي يشوفك، يقول لا رجاء أنا عندي شغل مشغول بنفسي. إذا أراد أن يتصل بأي إنسان بالمحشر عن طريق الملائكة الذين معه، يمكن، وبعضهم يودوهم إلى منطقة مكان، يقول أنا أريد أن أذهب. إذا قبل فلان، هناك أنظمة للمحشر، نظام، ويستمر مدة طويلة، مجتمع وفيه مراحل أيضا، ويجتمعون في أمكنة متعددة. أمكنة المحشر أيضا دلت أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام على أنها متعددة. يفر المرء من أخيه القريب منا، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم ارحمنا في ذلك اليوم، لأن الإنسان مكملات وجوده علاقاته. إذا ما عنده وقت للمكملات، أصل وجوده الخطر عليه جاثم وقوي، يفكر في نفسه فقط. حتى الأم بعد لا تفكر بأبنائها. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يغنيه عن تلك العلاقات اللي هي كانت مكملات لوجوده، أصل وجوده. هناك ينقسم الناس إلى قسمين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. أي الوجوه؟ كانوا في أهلنا، إن كنا في أهلنا مشفقين، كنا حاسبين حساب هذا اليوم، كنا ندور على من نتولاهم ونقتدي بهم حتى يشفعوا لنا في هذا اليوم. مسفرة، المسفر البارز والمسفر من السفور، والمسفر اللي شكل وجهه ظاهر مشرق، ضاحكة مستبشرة من نعم الله، مستبشرة لها أمل بدخول الجنة. هؤلاء الأبرار، إذن الناس في ذلك المحشر العظيم بعد الصاخة والناس يهربون من بعضهم البعض، هناك وجوه ضاحكة مستبشرة، في مقابلها وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. الغبرة عليها غبرة لماذا؟ هذه الغبرة ليست غبرة المحشر، لأن الناس يوم القيامة كما ورد يحشرون على تربة مثل الخبزة البيضاء ويأكلون منها أيضا. عجيب، إذن ما في غبار هناك. غبرة معنوية، غبرة الذنوب، ترهقها قترة سوداد، سوداد الوجه. كيف يحشر الناس في القيامة؟ يحشر الناس على حسب عملهم. ونحن لنا ثلاث ولادات، الولادة الأولى ولدنا من رحم أرحم أمهاتنا، مكوناتنا كانت نوعين، مكونات إرثية، مكونات من غذاء الأبوي. إذن نحن في شكل وجودنا طاقاتنا خاضعين لأنظمة معينة، نظام الإرث ونظام الكروموسومات والجينات. لما نعيش في حياتنا بعملنا نصنع ذرتنا الجديدة، بذرتنا، كل عمل من أعمالنا ينعكس على هذه البذرة. هذه البذرة هي التي نولد منها في البعث. عندما نموت نولد من أبداننا. إذن ولادة من أرحام أمهاتنا، ولادة من أبداننا، هذه تتبع حسب العمل. الولادة في المحشر لما يغرسنا الله عز وجل، يغرس الذرات الأبدان وترجع إليها الأرواح على حسب مستوى العمل. عمل جيد يحشر وجهه أبيض مشرق حتى لو كان من أفريقيا، عمله سيء حتى لو كان أجمل الناس يحشر وجهه عليه غبرة ترهقه قترة وذلة، وجهه أسود. إذن الحشر على حسب العمل. ثم من هم أولئك اللي على وجوههم غبرة واللي ترهقهم القترة السوداد وفيها مذلة؟ أولئك هم الكفرة الفجرة. لاحظوا أن القرآن الكريم لما يصف جهنم يصفها لأنواع معينة، وهذه أرجو الالتفات إليها. عندنا في سورة عبس قتل الإنسان وما أكفره، هل هذا الإنسان كل من غطى شيئا يكون من هذا النوع؟ عليها وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. هل لا، الكفر الفجرة شرطين. هؤلاء الذين يحشرون بهذا الشكل. طيب والبقية؟ عندنا نوع ضاحكون مستبشرون، هؤلاء الأبرار، وعندنا وجوه ترهقها قترة وعليها غبرة، هؤلاء منهم الكفر الفجرة. من بينهما؟ ما بينهم، أنواع بينهما من الناس. الكفر الفجرة ما معناها؟ الكفر الإما الكفار بالمصطلح أو الكفار بالمعنى اللغوي أو بهما معا باعتقاد، لأن الكافر بالاصطلاحي هو كافر بالمعنى اللغوي أيضا. الفجرة الفجار، الفجار يسمى انفجار الماء انفجارا لأنه يخرج عن حده. الفاجر يسمى فاجرا لأنه يخرج عن حده، يعني يخرج منه العمل السيء وكأنه حالة انفجار. عنده فجور يعني بالباطل يفوجر، تعبيرنا العامي يفوجر وهو تعبير صحيح. هذه حالة الفجور، حالة من الذاتية، حالة من العدوان على الآخرين، حالة من طمس الحق وجعل الباطل حق، جعل الحق الباطل حقا، كأن باطله هو الحق ويريد يفرض على الآخرين. إذن هؤلاء الذين كانوا يغطون الحقائق والذين هم يظلمون الله والدين والناس والذين هم يعملون لجعل باطلهم حقا وفرضه على الناس، هؤلاء الفجار، هؤلاء هكذا يحشرون يوم القيامة. ما هو موقفنا من المحشر؟ طبعا هذه ستأتي آيات إن شاء الله نتعرض لها بما يناسبها، لكن اعتقادي أنه يجب أن نكون كما في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، في قلب كل مؤمن نوران، نور خيفة ونور رجاء. لو وزن هذا لم يغلب على هذا أو لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. يجب أن نكون دائما بين خوف ورجاء، نخاف أو كما قال لقمان الحكيم رضي الله عليه لابنه: يا بني خف الله خيفة، لو جئته بعمل الثقلين لعذبك. يعني يجب أن يكون خوفك من الله شديد وتعتبر أن عملك صفر. لو أنه أنت في محشرك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل كان عندك عبادة الثقلين، تخاف أن يعذبك. لماذا؟ لأنه بكلمة واحدة يكفيني. لو فرض أنه أحدنا عبد عبادة الثقلين وهذا عندها الثروة العظيمة وراح فيها إلى الله في يوم القيامة، الله يسأله: هذه الخيرات، هذه العبادة، هذه الأعمال العظيمة من أين لك؟ يقول: يا ربي منك، كل بتوفيقك وبحولك وقوتك. هذه السيئة ممن؟ يقول: يا ربي مني. إذا حسناتنا منه، سيئاتنا منا، وكفى به حكما علينا. خف الله خوفا، لو جئته بعبادة الثقلين لعذبك أو لخفت أن يعذبك. وارجو الله رجاء بنفس الوقت. طبعا في آن واحد لا يمكن، حالات وحالات، وهذا شخصية صحيحة، شخصية متعادلة متوازنة، أنه في مقام الرجاء رجاؤه عظيم، في مقام الخوف خوفه عميق. إذن لابد أن تكون في حياة المؤمن حالات خوف وحالات رجاء. وارجو الله رجاء، لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. وخلي يكون عندك أمل بالله وطمع بالله. لو أن كل ذنوب الإنس والجن، جرائمهم، معاصيهم، ظلمهم، ذنوبهم كلها، لو كانت يوم القيامة باسمك، لك أمل بأن تشملك رحمة الله سبحانه وتعالى. فكيف ومعها شفاعة النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، هذا الوضع، أن يكون هناك توازن بين الخوف والرجاء. هناك ناس يغلب عليهم الخوف، هناك ناس يغلب عليهم الرجاء. الوضع الطبيعي ينبغي أن يحرصوا على التوازن بين الخوف والرجاء. نسأل الله أن يرحمنا يوم الصاخة، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أسأل الله أن يرحمنا في مشهد القيامة، وأن ينعم علينا بشفاعة محمد وأهل بيته الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله.